يحكي لنا ضرار صورة حركية، صورة حسية. إذا أردت أن تتحدث عن شخص فمن بديع البيان أن تصفه بصورة حركية حسية، يصف لنا ضرار صورة حسية عن علي كأننا نشاهده من خلال شاشة معينة. ولقد رأيته ليلة من ليالي ماثلا في محرابه، قابضا على شيبته، يتململ تململ السليم، يعني يئن يتوجع يتأوه علي بن أبي طالب، وهو يقول: إليك يا دنيا غري غيري، إلي تطلعت أم إلي تشوقت؟ لقد بنتك ثلاثا لا رجعة لي بعدها، فعمرك قصير. مهما عشنا العمر قصير، فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير. آه من قلة الزاد. علي يربينا على أن نقول هذه الكلمات: آه من قلة الزاد. ماذا قدمنا لربنا أصلا؟ ماذا قدمنا من عمل؟ ماذا قدمنا من عبادة؟ ماذا قدمنا من طاعة؟ ابن العشرين، ابن الثلاثين، ابن الأربعين يمكن أن يقول: عندي فرصة. أما من جاوز هذا السن عليه أن يقول: آه من قلة الزاد، آه من قلة الزاد وبعد الطريق. طريق طويل، طريق مظلم، طريق مخيف ينتظرنا. علينا أن نتهيأ له، علينا أن نعد أنفسنا لاستقباله. آه من قلة الزاد وبعد الطريق ووحشة السفر. سفر موحش، لا معين لنا، لا عضد لنا، لا من يقف إلى جانبنا، نحن وحدنا سننطلق في هذا السفر الطويل. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. سوف نسعى إليه فرادى، نسير إليه، ليس علينا إلا سترة بيضاء نتلقى وجهه بها لنخاطبه. زادنا قليل وعملنا قليل، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. حن علينا واعطف علينا، أنت ربنا ومولانا، اعطف علينا بالتوبة، اعطف علينا بالعفو، اعطف علينا باللطف، اعطف علينا بالإنابة، عاملنا بعفوك ولا تعاملنا بعدلك. آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. إلا أن الذي يقربنا، إلا أن الذي يدنينا، إلا أن الذي يوصلنا به شيء واحد: ولاية علي بن أبي طالب. هذه الكلمة المحبوبة: ولاية علي، أن نكون مع علي في الدنيا، ليكون معنا علي في قبرنا، ليكون معنا علي في آخرتنا، لنكون مع علي مع العقيدة، مع العقيدة الراسخة، مع رضا علي، مع عبادة علي، مع نصائح علي. شيعتنا من اتقى إنما يتقبل الله من المتقين. ليكون علي معنا، ليكون عليا عضدا لنا. يا حار همدان من يمت يرني، من مؤمن أو منافق قبل أعرفه باسمه ويعرفني. أعرف يعرفني طرفه وأعرفه باسمه والكنى وما فعل، وأنت يا حار إن تمترني فلا تخف عثرة ولا زللا، أسقيك من بارد على ظمأ تخاله في الحلاوة العسلا. أقول للنار حين تعرض في الحشر ذريه لا تقربي الرجل، ذريه لا تقربيه، إن له حبلا بحبل الوصي متصلا.